نبدأ على بركة الله. على بركة الله معين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أما بعد، فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا، إنه هو العليم الحكيم. وهذا مجلس علمي ولقاء نتنور فيه بإذن الله عز وجل في دين الله، وهذه المحاضرة معنونة بمصادر الفقه الإسلامي. والمقصود بمصادر الفقه أدلته التي يستند إليها ويقوم عليها، وإن شئتم فقولوا المنابع التي يستقي منها. ويسمي البعض مصادر الفقه بمصادر الشريعة ومصادر التشريع الإسلامي. وعلى كل حال، فمصادر الفقه الإسلامي ترجع إلى وحي الله سبحانه وتعالى، قرآنا كان الوحي أو سنة. ولهذا فإن مصادر الوحي أو مصادر الفقه تنقسم إلى قسمين: إلى مصادر أصلية وهي الكتاب والسنة، وإلى مصادر تبعية أرشدت إليها نصوص الكتاب والسنة كالإجماع والقياس. وأما غير المصادر الأربعة، غير الكتاب والسنة والإجماع والقياس، فهي مصادر اختلف العلماء فيها، كقول الصحابي وشرع من قبلنا والاستحسان وسد الذرائع والاستصحاب والعرف والاستصلاح والمصالح المرسلة وغير ذلك. وسنمر إن شاء الله بصورة مقتضبة على هذه المصادر، ونظرا لضيق الوقت لن يكون هناك مجال للتفاعل في هذه المحاضرة. فأعيروني بارك الله فيكم القلوب والأسماع لنتعلم مصادر هذا الوحي، مصادر هذا الفقه الإسلامي المبني على الكتاب والسنة وعلى الوحي الرباني. ولا يخفاكم أولا أن أصول الفقه هو أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. فنحن إذا أردنا مصدرا نرجع إليه للحديث عن هذه المصادر فهو كتب أصول الفقه. فأدلة الفقه الإجمالية هي الأدلة الشرعية المتفق عليها والمختلف فيها، وكيفية الاستفادة منها المقصود بذلك طرق الاستنباط، مثل الأمر والنهي والعام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين والمنطوق والمفهوم. فكيفية استفادة الأحكام الشرعية من الأدلة الشرعية هي طرق الاستنباط، وحال المستفيد يعني حال المجتهد، ويدخل في ذلك مباحث التعارض والترجيح والفتوى، لأن هذا من خصائص المجتهد، وتدخل مباحث التقليد أيضا لكون المقلد تابعا له. ومن مباحث علم الأصول، ويتذكر في مقدمات الكتب، تعريف علم الأصول باعتباره علما ولقبا وباعتباره مضافا، ويتحدثون كذلك في المقدمات عن مبحث الأحكام الواجب والمستحب والمباح والمكروه والمحرم، ويتحدثون عن الفرض والكلام، هل بين الواجب والفرض خلاف أم لا يوجد خلاف. فإذا مباحث علم أصول الفقه أربعة: الأدلة وطرق الاستنباط والاجتهاد والأحكام. ومن أتقن علم الأصول كان عنده مكنة وقدرة بإذن الله عز وجل على استنباط الأحكام الشرعية. علم الأصول هو الأساس لطالب تحقيق فتواه على إتقاني. نبدأ بالأدلة المتفق عليها بالكتاب والسنة والإجماع والقياس، ثم نردفها بالأدلة المختلفة فيها. الكتاب هو القرآن، قال الله عز وجل: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن، ثم قال في نفس السياق: إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى. كتابا، فالقرآن هو الكتاب. وتعريف الكتاب والقرآن هو كلام الله المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، كلام الله المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، المعجز بنفسه، المتعبد بتلاوته. وهناك كلام طويل يعني تحت هذا الدليل، وهو أصل الأدلة وأساسها وأسها، لكن أريد أن أقصر الحديث على مسألة واحدة فيها فائدة فيما يتعلق بهذا المصدر للفقه الإسلامي، وهي مسألة المحكم والمتشابه. فالقرآن العظيم محكم ومتشابه بمعنى عام، قال الله عز وجل: كتاب أحكمت آياته، أي أتقنت غاية الإتقان، فهو في غاية الفصاحة والبلاغة والبيان. وكذلك وصف القرآن بأنه متشابه بالعموم، كتابا متشابها، بمعنى أن آياته يشبه بعضها بعضا في الإعجاز والصدق والعدل. هذا هو المعنى العام للإحكام والتشابه بالنسبة للقرآن. وأما المحكم والمتشابه بالاعتبار الخاص، فالله عز وجل قال في بدايات سورة آل عمران: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فذهب بعض السلف إلى أن المحكم هو ما لم يحتمل من التأويل غير وجه واحد، والمتشابه ما احتمل من التأويل أكثر من وجه. وهناك أقوال أخرى، لكن الأقوال جميعا تدل على معنى واحد، وهو أن التشابه أمر إضافي، فقد يشتبه هذا على هذا ولا يشتبه على غيره. وطريقة السلف في التعامل مع المحكم والمتشابه أن يؤمن بما اشتبه، وأن يرد هذا المتشابه إلى المحكم، وأن يؤخذ من المحكم ما يفسر به المتشابه ويبين به المتشابه، حتى تتفق دلالة المحكم ودلالة المتشابه. فمثلا ربما أتى النصارى وقالوا في قوله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر، إن هذا الدليل على أن هناك الأب والابن وروح القدس، لأن إن تدل على الجمع. نقول هذا من المتشابه، ردوه إلى المحكم. قال الله عز وجل: قل هو الله أحد. وقال الله عز وجل: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. وقال تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. ومن أساليب العرب أن المعظم لنفسه يأتي بضمير الجمع، فإذا نرد المتشابهة إلى المحكم. وهذه هي طريقة الصحابة والتابعين السلف في التعامل مع المحكم والمتشابه. أما أهل البدع وأهل الأهواء فإنهم يردون السنن الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم بالمتشابه من القرآن أو من السنة. كذلك يجعلون المحكم متشابه. ذكر لنا الموقف الحق من المحكم والمتشابه، فقال: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. بين لنا الآن موقف أهل الزيغ والأمراض، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. فأهل الرسوخ في العلم يؤمنون بالمحكم والمتشابه، وأيضا من كثيرة، فلا يمكن أن يتعارض المحكم في القرآن مع المتشابه أو المتشابه مع المحكم، فيرد المحكم فيرد المتشابه المحتمل إلى المحكم غير المحتمل. والمصدر الثاني من مصادر الفقه الإسلامي السنة، والسنة عند الأصوليين هي ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم غير القرآن، فهذا يشمل قوله صلى الله عليه وسلم وفعله وتقريره وكتابته وإشارته وهمه وتركه صلوات ربي وسلامه عليه. والسنة لها تقسيمات بعدة اعتبارات، فباعتبار ذاتها تنقسم إلى قولية وفعلية وتقريرية. فالقولية كقوله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، والفعلية كبوله صلى الله عليه وسلم قائما كما رواه حذيفة رضي الله عنه، والتقريرية أقر صلى الله عليه وسلم أكل الضب على مائدته. وتنقسم السنة باعتبار علاقتها بالقرآن إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول السنة المؤكدة التي توافق القرآن من كل وجه، وذلك كوجوب الصلاة، فهذا ثابت بالقرآن وبالسنة. والقسم الثاني السنة المبينة أو المفسرة لما أجمل في القرآن، وهذه عبر عنها الإمام الشافعي رحمه الله في الرسالة بقوله ومنه ما أحكم فرضه بكتابه وبين كيف هو على لسان نبيه مثل عدد الصلاة والزكاة ووقتها. فالسنة بينت عدد ركعات الصلاة وبينت غير ذلك مما يتعلق بالصلاة التي أجملت في القرآن. والقسم الثالث السنة الاستقلالية أو الزائدة على ما في القرآن، وهي التي تكون موجبة لحكم سكت القرآن عن إيجابه أو حرمت شيئا سكت القرآن عن تحريمه، كأحكام الشفعة وكميراث الجدة. وهذا الإمام الشافعي في الرسالة عبر عنه بقوله ومنه ما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما ليس فيه نص حكم. وهناك تقسيمات أخرى للسنة نتجاوزها، مثل تقسيم السنة إلى متواتر وآحاد، وهذا التقسيم تقسيم متأخر ولم يكن عند السلف. وأما عن حجية السنة فقد أجمع المسلمون على وجوب طاعة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى لزوم سنته. والقرآن الكريم دل على وجوب اتباع السنة وكذلك السنة. يقول الله عز وجل آمرا بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. ورتب الوعيد على من يخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ونفي الخيار عن المؤمنين إذا صدر حكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. وقال الله عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وأمرنا بالرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم عند النزاع، قال سبحانه فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. والرد إلى الرسول عند النزاع من موجبات الإيمان ومن لوازم الإيمان، فردوه إلى الله والرسول فردوه إلى الله والرسول إنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وكذلك السنة دلت على وجوب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم واتباع السنة، قال صلى الله عليه وسلم فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وقال صلى الله عليه وسلم دعوني ما تركتكم فإنما أهلك من كان قبلكم سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. وقال صلى الله عليه وسلم ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه لا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. وقال صلى الله عليه وسلم ألا وإنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله. هذه بعض النصوص الدالة على حجية السنة. قد يقول قائل هناك من يسمى بالقرآنيين وقد خالفوا في هذا، نقول إن هؤلاء المسمون زورا وبهتانا بالقرآنيين قد خالفوا القرآن، فالقرآن أمر باتباع السنة وجعل السنة حجة. ومنزلة السنة من القرآن ينبغي أن نعرفها، والمقصود بذلك أيهما يقدم على الآخر الكتاب أم السنة. جواب هذا السؤال أيهما يقدم على الآخر، القرآن أم السنة، يتضح من خلال اعتبارات أربعة. الاعتبار الأول باعتبار المصدرية، فلا شك أن القرآن والسنة في منزلة واحدة، إذ الكل وحي من الله عز وجل. قال الله عز وجل عن نبيه صلى الله عليه وسلم: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وأما باعتبار الحجية، هذا هو الاعتبار الثاني، باعتبار الحجية ووجوب الاتباع، فالقرآن والسنة في ذلك سواء. لذلك بوب الخطيب البغدادي رحمه الله في كتاب الكفاية في علم الرواية، فقال: باب ما جاء في التسوية بين حكم كتاب الله تعالى وحكم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجوب العمل ولزوم التكليف. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. وقال: وإنما حرم رسول الله كما حرم الله. والاعتبار الثالث باعتبار أن القرآن دل على وجوب العمل بالسنة، وأن السنة إنما ثبتت حجيتها بالقرآن. فالقرآن هنا بهذا الاعتبار أصل للسنة، والأصل مقدم على الفرع. وأما الاعتبار الرابع والأخير باعتبار البيان، فالسنة مبينة لما أجمل في القرآن، وهي مخصصة لعموم القرآن ومقيدة لمطلق القرآن. والبيان والخاص والمقيد مقدم على الثلاثة، متوقف على تلك. لذلك هنا تقدم السنة على الكتاب، لكن الإمام أحمد رحمه الله عز وجل كره أن يقال قاضية على الكتاب، إن السنة تفسر الكتاب وتبينه. فإذا الكتاب والسنة متلازمان لا يفترقان، متفقان لا كتاب والسنة، والكتاب أحوج إلى السنة من السنة إلى الكتاب. المصدر الثالث من مصادر الفقه الإسلامي الإجماع، والإجماع عند الأصوليين هو اتفاق مجتهدي عصر من العصور من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته على أمر ديني، مثل الإجماع على نجاسة الماء إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة تحدث فيه. واتفق أهل العلم على أن الإجماع حجة شرعية يجب اتباعها والمصير إليها. ومن الأدلة على ذلك قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. وجه الاستدلال بهذه الآية أن الله توعد من اتبع غير سبيل المؤمنين، فدل على أنه حرام، فيكون اتباع سبيل المؤمنين وهو إجماع واجبا، إذ ليس هناك قسم ثالث بين اتباع سبيل المؤمنين واتباع غير سبيل المؤمنين. ومن الأدلة على حجية الإجماع قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وصف الله تعالى هذه الأمة بأنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، يأمرون بكل معروف وينهون عن كل منكر. فلو قالت الأمة في الدين بما هو ضلال لكانت لم تأمر بالمعروف في ذلك ولم تنهى عن المنكر فيه، فثبت أن إجماع هذه الأمة حق وأنها لا تجتمع على ضلالة. وكذلك قال الله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. هذه الأمة شهداء على الناس، ولو كانوا يشهدون بباطل أو خطأ لم يكونوا شهداء الله في الأرض، ولم يقم شهادتهم مقام شهادة الرسول صلى الله عليه وسلم. وكذلك السنة دلت على حجية الإجماع، قال صلى الله عليه وسلم: فمن أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. وقال صلى الله عليه وسلم: إن أمتي لا تجتمع على ضلالة. ونحن نلاحظ في هذه النصوص المتقدمة على حجية السنة أنها تدل على أصلين عظيمين. الأصل الأول وجوب اتباع الجماعة، وجوب اتباع الجماعة ولزومها وتحريم مفارقتها ومخالفتها. والأصل الثاني عصمة هذه الأمة من الخطأ ومن الضلالة، وهذان الأصلان متلازمان، فإن قول الأمة مجتمعة لا يكون إلا حقا، وكذلك فإن العصمة إنما تكون لقول الكل دون البعض. المصدر الرابع من مصادر الفقه الإسلامي القياس، والقياس عند الأصوليين حمل فرع على أصل في حكم بجامع بينهما. ويتضح لنا من خلال هذا التعريف أن للقياس أربعة أركان: الركن الأول الأصل وهو المقيس عليه، الركن الثاني الفرع وهو المراد إلحاقه بالأصل المقيس عليه وحمله عليه، الركن الثالث حكم الأصل وهو الوصف المقصود حمل الفرع عليه، والركن الرابع الوصف الجامع وهو العلة الجامعة بين الأصل والفرع المقتضية للحمل، كقياس المخدرات المسكرة على الخمر المسكر بجامع الإسكار، فينتج عندنا الحكم الشرعي وهو تحريم المخدرات قياسا على تحريم الخمر. واتفق جمهور العلماء على إثبات القياس والاحتجاج به من حيث الجملة، بل ذكر كثير من علماء أهل السنة القياس ضمن الأدلة المتفق عليها، والناس في القياس طرفان ووسط، فطرف أنكر القياس أصلا، وطرف أسرف في استعماله حتى رد به النصوص الصحيحة، والحق هو التوسط بين الطرفين، لا تغل في شيء من الأمور واقتصد، كلا طرفي قصد الأمور ذميمه. والتوسط هو مذهب السلف، فإنهم لم ينكروا أصل القياس ولم يثبتوه مطلقا، بل أخذوا بالقياس واحتجوا به لكن وفق الضوابط التي ستأتي معنا. وما ورد عن بعض أنهم قالوا أول من قاس إبليس، هذا محمول على القياس الباطل وهو القياس مع وجود النص، ولقد نفى حكم القياس أئمة، ولقد نفى حكم القياس أئمة في التابعين ومن تلا بزماني، والحق بطلان القياس إذا أتى نص صحيح ثابت البنيان. وضوابط القياس الصحيح: الضابط الأول ألا يوجد في المسألة نص، لأن وجود النص تسقط القياس، فلا اعتبار بالقياس مع وجود النص، فلا بد إذن أولا أن نبحث عن النص قبل استعمال القياس، حتى لا يصار إلى القياس إلا عند عدم النص. وهذا القياس يستعمل عند الضرورة، كما ذكر الإمام الشافعي رحمه الله عز وجل قال: ونحكم بالإجماع ثم القياس وهو أضعف من هذا، ولكنها منزلة ضرورة، لأنه لا يحل القياس والخبر موجود، كما يكون التيمم طهارة في السفر عند الإعواز من الماء، ولا يكون طهارة إذا وجد الماء، إنما يكون طهارة في الإعواز، انتهى كلام الشافعي. والضابط الثاني من ضوابط القياس الصحيح أن يصدر هذا القياس من عالم مؤهل استجمع شروط الاجتهاد. والضابط الثالث أن يكون القياس في نفسه صحيحا استكمل شروط القياس الصحيح. بهذه الضوابط الثلاثة يكون القياس صحيحا ومعتبرا بالشريعة، وهذا القياس هو الذي أشار إليه السلف واستعملوه، وهو الذي يسمى بالميزان الذي أنزله الله عز وجل. قال الله عز وجل: الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان، وقال: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. والأدلة على حجية القياس منها: أولا إجماع الصحابة على الحكم بالقياس في وقائع كثيرة تصل بمجموعها إلى حد التواتر، من ذلك قياس الزكاة على الصلاة في قتال الممتنع منها بجامع كون الصلاة والزكاة عبادتين من أركان الإسلام، والتابعون كذلك استعملوا القياس، وهكذا العلماء من بعدهم. وهناك حديث رواه حديث معاذ المشهور أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما بعثه إلى اليمن قال: كيف تقضي إذا عرض لك قضاء؟ قال: أقضي بكتاب الله. قال فإن لم تجد في كتاب الله، قال فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فإن لم تجد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في كتاب الله، قال أجتهد رأيي ولا آله. فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم صدره وقال الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي رسول الله. وهذا الحديث أخرجه الإمام أبو داود والترمذي، وصحح الحديث الخطيب البغدادي رحمه الله عز وجل، وقال على أن أهل العلم قد تقبلوه واحتجوا به، فوقفنا بذلك على صحته عندهم. هذا ذكره في الفقيه والمتفقه، ولكن بعض المحدثين ضعفوه من جهة السند مع القول بصحة معناه. والإمام الألباني رحمه الله ذهب إلى أن هذا الحديث ضعيف سندا، وأن في متنه مخالفة لأصل مهم، وهو عدم جواز التفريق في التشريع بين الكتاب والسنة ووجوب الأخذ بهما معا. وهناك كذلك كلمات للصحابة تدل على حجية القياس، مثل قول عمر في كتابه لأبي موسى الأشعري: اعرف الأشباه والأمثال وقس الأمور، إلى غير ذلك. وحديث معاذ السابق قال عنه ابن عبد البر رحمه الله في جامع بيان العلم وفضله: وهو الحجة في إثبات القياس عند جميع الفقهاء القائلين به. وكذلك مما يدل على حجية القياس ما ثبت في الكتاب والسنة من الأمر بالاعتبار والاتعاظ والاستفادة من الأمثال المضروبة وأخذ الأحكام منها، وأن النظير له حكم نظيره، وهذا معلوم حتى في فطر الناس ومستقر في عوائد الناس وفي أحوالهم. من ذلك قوله عز وجل: فاعتبروا يا أولي الأبصار. وقال سبحانه: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا؟ الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. يعني الرجل الذي يعمل عند رجل واحد ليس كرجل، أو العبد الذي يعمل عند رجل واحد ويملكه واحد ليس كعبد يملكه عدة أصحاب وهم متشاكسون. كذلك من يوحد الله عز وجل ويفرده بالعبادة ليس كمن يشرك بالله غيره. ومن الأدلة كذلك: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم، يعني أمثالهم وأشباههم في الكفر والظلم، وليس المقصود بأزواجهم يعني الزوجات المعروفات، لأن زوجة فرعون في الجنة وهو في النار. وهكذا نكون بهذا فضل الله عز وجل قد انتهينا باقتضاب واختصار واعتصار من الأدلة المتفق عليها، وهي الكتاب والسنة والإجماع والقياس. نأتي الآن إلى الأدلة المختلفة فيها. نذكر الاستصحاب وقول الصحابي وشرع من قبلنا والاستحسان والمصالح المرسلة والعرف بإذن الله سبحانه وتعالى. نبدأ بالاستصحاب، وهو استدامة إثبات ما كان ثابتا أو نفي استدامة إثبات ما كان ثابتا أو نفي ما كان منفيا. والملاحظ من خلال هذا التعريف للاستصحاب أن الاستصحاب إما أن يكون استدامة لإثبات أمر، استدامة إثبات أمر، أو استدامة نفي أمر، أو استدامة نفي أمر، فهو استدامة على كلا الحالين. وإذا أطلق الاستصحاب فالمقصود به البقاء على الأصل فيما لم يعلم ثبوته وانتفاؤه بالشرع. ومن ذلك نذكر أمثلة، يعني مثل استصحاب البراءة الأصلية، أو استصحاب دليل العقل، أو استصحاب العدم الأصلي، مثل نفي وجوب صلاة سادسة، نفي وجود صلاة سادسة. وهذا النوع لا خلاف في اعتباره من الاستصحاب، وجعله بعضهم من الأدلة المتفق عليها. وهناك استصحاب دليل الشرع وهو نوعان: النوع الأول استصحاب عموم النص حتى يرد التخصيص، والنوع الثاني استصحاب العمل بالنص حتى يرد الناسج. والاتفاق واقع على صحة العمل بهذا النوع، فالأصل عموم النص وبقاء العمل به، و يعني وقع خلاف بين العلماء فقط في تسمية هذا استصحابا. وهناك استصحاب حكم دل الشرع على ثبوته والاستمرار لوجود سببه حتى يثبت خلافه. استصحاب حكم دل الشرع على ثبوته واستمراره لوجود سببه حتى يثبت خلافه، مثل استمرار الملك بعد ثبوته لوجود سبب الملك وهو البيع. فنثبت هذا الملك لهذا المشتري حتى يثبت الناقل والمزيل لهذا الدوام والاستمرار من بيع أو هبة أو تنازل. وهذا أيضا النوع من الاستصحاب لا نزاع في صحته. هناك نوع رابع فيه نزاع، وهو استصحاب حكم الإجماع في محل النزاع، مثل أن يقال في الرجل الذي تيمم لعدم وجود الماء ثم رآه بعد دخوله في الصلاة، يقال أجمع العلماء على صحة ابتداء الصلاة وذلك قبل رؤية الماء، فيستصحب هذا الإجماع وينقل إلى موضع النزاع وهو رؤية الماء أثناء الصلاة، فيحكم بصحة صلاته في ابتدائها إجماعا وفي استمرارها وبقائها استصحابا لهذا الإجماع. وهذا النوع من الاستصحاب هو محل نزاع بين العلماء، والأكثر على أنه ليس بحجة لأنه يؤدي إلى تكافؤ الأدلة، فيصح لكل من الخصمين أن يستصحب الإجماع في محل النزاع على النحو الذي يوافق مذهبه. فمن صحح الصلاة استصحب الإجماع كما سلف، ومن يقول بعدم صحة الصلاة يقول أجمع العلماء على بطلان صلاته لو صلى وذلك عند رؤية الماء قبل الصلاة، فأنا أستصحب ذلك إلى أثناء الصلاة فتكون صلاته باطلة. والدليل على حجية الاستصحاب في الصور الثلاثة الأولى التي ذكرتها قوله صلى الله عليه وسلم في الرجل يخيل إليه أنه أحدث في الصلاة، وكذلك المرأة لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، فيستصحب الطهارة، يستصحب حكم الوضوء مع الشك في وجود الناقض حتى يدل الدليل على انتقاضه يقينا. أخي مرهف حفظك الله، يعني نحتاج إلى يعني تقريبا ساعة، إذا أمكن بعد انتهاء هذا التسجيل أن نرجع لنكمل المحاور جميعا، بارك الله فيكم، أحسن الله عليكم. والدليل الثاني أيضا على حجية الاستصحاب بصوره الثلاثة الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن اليمين على المدعى عليه، ووجه الاستدلال أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الأصل براءة ذمة المدعى عليه حتى يثبت شغلها بالبينة الصحيحة، وهذا عمل باستصحاب الحال السابقة حتى يثبت تغيرها. ثم إن العمل بالاستصحاب عمل بالظاهر، والعمل بالظاهر حتى يثبت خلاف هذا الظاهر متفق عليه بين الصحابة والتابعين والأئمة. وأما النوع الرابع وهو استصحاب الإجماع في محل الخلاف، فالمحققون كما سلف وأكثر العلماء على أنه ليس بحجة لأنه يؤدي إلى تكافؤ الأدلة، ونأتي الآن إلى الدليل الثاني المختلف فيه من الأدلة من مصادر الفقه الإسلامي، وهو قول الصحابي. والصحابي عند الأصوليين هو من صحب النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به مدة تكفي عرفا لوصفه بالصحبة ومات على الإسلام. والأصوليون يتكلمون عن الصحابي الذي له اجتهاد في الأحكام الشرعية وله فقه بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والذي يمكن تقليده واتباع رأيه، وهذا لا يحصل إلا لمن لازم النبي صلى الله عليه وسلم فترة طويلة وأخذ عنه وأفاد من علمه وخلقه وسيرته. أما من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة فلا يكتسب بهذه الرؤية فقها وعلما يجعله من أهل الاجتهاد في الشريعة، ولذلك لا يمكن أن يقال إن رأيه حجة، وهم إنما عرفوا الصحابي الذي وقع الخلاف في حجية قوله. وأما المحدثون فيعرفون الصحابي بأنه من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. وعلى كل حال المراد بقول الصحابي مذهبه الذي قاله أو فعله ولم يروه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وتحرير محل النزاع في هذه المسألة أن يقال بقول الصحابي ما يلي: أولا أن يكون في المسائل الاجتهادية، أن يكون في المسائل الاجتهادية. أما قول الصحابي فيما لا مجال للرأي فيه فهذا في حكم المرفوع. ثانيا ألا يخالفه غيره من الصحابة، فإذا خالفه غيره من الصحابة اجتهد في أرجح القولين بالدليل. ثالثا ألا يشتهر هذا القول، فإذا اشتهر ولم يخالفه أحد من الصحابة كان إجماعا عند جماهير العلماء. ويضاف إلى ذلك شرطان، أحدهما ألا يخالف نصا، ثانيهما ألا يكون معارضا بالقياس، ألا يكون معارضا بالقياس. بهذه الضوابط وبهذين الشرطين ذهب الأئمة إلى الاحتجاج بقول الصحابي. والأدلة على الاحتجاج بقول الصحابي منها ما ورد من النصوص الدالة على عدالتهم وتزكية الله عز وجل لهم. قال الله عز وجل والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. كذلك قال صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وأيضا الصحابة رضي الله عنهم هم أبر الأمة قلوبا وأعمقهم علما وأقلهم تكلفا، وخصهم الله بتوقد الأذهان وفصاحة اللسان في العربية طبيعتهم وسليقتهم، والمعاني الصحيحة مركوزة في فطرهم وفي عقولهم، وليس عندهم حاجة وليس هناك حاجة عندهم للنظر إلى الإسناد والنظر في أحوال الرواة وعلى الحديث والجرح والتعديل، ولا إلى النظر في قواعد الأصول وأوضاع الأصوليين، فهم مستغنون عن هذا. فليس في حقهم إلا أمران، قال الله عز وجل قال رسوله صلى الله عليه وسلم وكذلك معناه كذا وكذا. إذن هم أسعد الناس بهذا وهم أحظى الأمة بهما، وكذلك هم أتقى الناس وأورع الناس وأكثر الناس إيمانا رضي الله عنهم وأرضاهم، وهم أعلموا بالتأويل وحضروا التنزيل وسمعوا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم منه، وهم أعرف بالمقاصد وأقرب عهدا بنور النبوة وأكثر تلقيا من مشكات النبوة. فإذا قول الصحابي حجة على ما ذكرناه بالضوابط السابقة والشروط السابقة، وقد قال صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم يلونهم، هذه شهادة لهم بالفضل على من سواهم، وهذا تقتضي أن يقدموا في الاجتهاد. ولعلنا نقف هنا ثم نرجع لنكمل ما تبقى معنا من مصادر الفقه الإسلامي المختلف فيها. معي أخي مرهف حفظ الله. أخي مرهف. نعم شيخ. كم بقي؟ نخرج ونرجع. نقطع التسجيل. نعم على بركة الله. نعم. أرسل لي على الواتساب حفظك الله الرابط، ولا نفس الرابط؟ على نفس الرابط إن شاء الله. بارك الله فيك. السلام عليكم.